البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية المصطفى. سيرة المصطفى كتبها شعرا كامل أمين، يرويها لكم جلال الشرقاوي، سميحة أيوب، محمد شاكر. البطولة الغنائية نجاح سلام، التأليف الموسيقي والألحان دكتور يوسف شوقي، إخراج محمد الشناوي. فطار فؤادي للحبيب مغردا، فيا من إلى الأحباب شدوا رحالهم، وغودرت في الأشواق صبا مسهدا، بربكم إن زرتم من أحبهم أريقوا دموعي تحت أقدامهم ندى. سلام على باب السلام ومن به، ومن فيه صلى أو دعا أو تهجدا. وقولوا لأحبابي سلام عليكم، لكم من محب فاته الركب مقعدا. رأى الجسد الفاني يعوق روحه إليكم، فنحاه إلى أن تجردا. ولم يبق إلا الشعر يستر روحه ببردته تغنيه عن كل ما ارتدى. فياما بيوم الهول يشفع عند من له الملك والتمجيد والخلد سرمدا. تمنيت لي منك الشفاعة عنده وما خاب من يرجو لدى الله أحمدا. وحسبي وإن زادت ذنوبي أنني أرى كرم الرحمن أندى من الندى، وأني على دين النبي محمد أموت وأحيا مسلما وموحدا. صلى الله على محمد بسم الله جل جلاله لأكرم مولود لأذكر مولدا لأكرم بيت كان من آل هاشم فخارا ومجدا في قريش وسؤددا. على جده نذر إذا جاء عاشر له من بنيه أن يقرب واحدا، فجاء بعبد الله جد محمد لينحره في البيت نذرا ويشهدا، وقال له: أنت الفداء، فما الذي تراه؟ أبي افعل فلن أترددا، نظرت لرب البيت نفسي فسر بنا نهل بها لله كي يقبل الفدا، ولو كان يرضى أن أهل بها له ملأت بها لله من دمي اليدا. رجوتك عبد الله للنذر والفدا، فكنت له مني أبر وأجودا، فبورك من نذر وبورك فيك يا بني، فلم نقصد سوى الله مقصدا. له منهم حكيم: فهو يا أبا النذر لا تعجل به، والنسر غدا إلى كاهن كي يستشار، لعله يرى فيه رأيا يفتديه من الردى. خذ الرأي منه قبل أن تذبح الفتى، أو اختر به من بعده لك ما بدا. فوافقهم لما أصروا ويمموا إلى كاهن عن مكة كان مبعدا، وقصوا عليه قصة النذر والفتى به قبل أن يأتي الحياة ويولدا، وقالوا له: هل من بديل لنزهه عن الذبح ام لا بد ان يذبح الفداء؟ فقال لهم: النذر ما دام بامرئ سواء اعبدا كان ام كان سيدا فلا ضير من مال نقومه به ليصبح نذرا ليس شخصا محددا، وان كان مالا فهو لا بد ان يفي به او عليه النذر يبقى مؤبدا. فعودوا به، القوا عليه قداحكم مع الابل حتى تستقر فيفتدى. وجاءوا بعبد الله، القوا قداحهم على عشرة من ابلهم وانتضوا المدى، فقرت عليه فاستزادوه عشرة سواها وظلوا يستزيدون ازيدا. فلما غدت ابل الفدا مئة اتى ابوه بها حتى اذا نحرت هدى، وسار به من بشره قاصدا به بني زهرة وهبا ليبني ويسعدا. وقال لوهب: عم صباحا. وعم اخي صباحا. تفضل يا ندى، شرف الندى. ابا حمزة اهلا وسهلا ومرحبا باكرم من من هاشم راح واغتدى. من المرء ان يحيا سعيدا، وانما اعز مناه ان يرى لابن اسعدا. صدقت. لهذا يا اخي جئت خاطبا لابنك عبد الله. قد صار امردا، وبارك فيه الله حتى افتداه لي بنوق نحرناها. وبورك فيه يا صديقي وفيك لي، لمن يا ترى مني له تطلب اليد؟ لآمنة قد جئت اخطبها له. ولم ار خيرا منك صهرا وسيدا، ولا منه زوجا لابنتي. هل قبلته؟ اجل اجل يا اخي، حدد ليبني موعدا. اعد القرى للضيف آمنة، اسرعي. قرانا لديك العقد، جئنا لنعقدا. وزوج عبد الله آمنة ابنة الشريف الكريم الجدي أصلا ومحتدا، وقد حملت منه بخير الورى، ولم تجد من عناء الوضع ما كان مجهدا. وألهمها الرحمن في يوم وضعه باسم، وبالإلهام سمت محمدا، تعوذه بالله من كل حاسد مخافة أن تؤذيه عين فيحسدا. وكان جميلا يشبه البدر وجهه، أو الصبح في أنفاسه لو تنهدا، يفيض بنورانية الحب والرضا، ويسمو بربانية الحق والهدى، وتصفو به روح النبوة، لشذا من الزهد يحكيه صفاء ولا الندى. عليه سلام الله ما نور الضحى، وما راح مخلوق على الأرض واغتدى. وفي يوم ميلاد الرسول دوى صدى صريخ يهودي بيثربا رددا، وصاح بأعلى صوته فوق أطمه على اليهود مذعورا يولول مرعدا. فقالت يهود لليهودي: من الذي دعاك لهذا الندب؟ يا ويحكم، بدا بليلتكم هذه لأحمد نجمه ومولده، فلترقبوا الآن أحمدا. أراه يضيء الليل رغم سواده، فيا ليته من غيره ظل أسودا، وليت نجوم الليل لم تبد في السماء، وظل سواد الليل في الكون سرمدا. وقد كان حسان بن سبع يعي بما حكاه اليهودي يوم صاح مؤكدا، ومات أبوه وهو في بطن أمه، فجاء يتيما جوهرا ما تعددا. وقد كان إرضاع اليتيم بمرضع من العدم يكفي الظئر أن تترددا. فكانت إذا جاءت لمرضعة به وقالت: يتيم من تمد له يدا وترضعه، هل ترضعين اليتيمة؟ لا. وأنت؟ أنا لا من يرضع العظمى والصدى. وتبعد عنها من إليها توددت إلى غيرها، تبدي إليها التوددا، لأن أباه ميت والرضيع من أبيه، ترجي من سترضعه الندى، فتختار من ذا والد ليبرها، فتبعده زهدا به أو تزهدا. فلما رأت فيه حليمة يتمه، ولم يبق في الأطفال إلا هو أبعدا، وعز عليها أن يرد ليتمه كثيرا، ولم ترجع بطفل لتسعدا، فرق له في الحال قلب حليمة، وضمت إليها المصطفى لتهتها، وقالت على ما استشعرته لزوجها: يعز علينا أن نرد محمدا. خذيه ارضعيه، قد يكون مباركا، ويجعل فيه الله خيرا لنا غدا. لم يرضى للمختار ثديا لمرضع، تكب على الدنيا كباب من اجتدى، ولكن من انحازت الى الله ترتجي رضاه بثدي الحب والبر موردا. وكانت بنو سعد بأرض جديبة، تجوع بها الأغنام في الرعي ما عدا حليمة، في أغنامها تغتدي بها شباعا، ولم يخلف لها العشب موعدا، فإن بعثوا أغنامهم في مكانها تجدها كحال الأمس جرداء فدفدا. لقد خص رب العرش أغنامها بما يعود برزق المصطفى لو تزودا. وكم رعت الأغنام من بركاته لمن أرضعته، لا لمن راح واغتدى. فلما مضى عامان حان فطامه، ترى الخير لن يفنى لديها وينفدى، فعز عليها ان يرد لامه ليبقى لديها خير احمد سرمدا. فقالت لها: ان الوباء بمكة فابقيه عندي، عنه في الامن مبعدة. ولكنه يا اخت حان فطامه، اتلقينه بين الوباء ليفقد؟ دعيه بعيدا عنه في الامن عندنا، والا سيحيا بالوباء مهددة. فقالت: خذيه. بعد طول تردد فعادت به والهم عنها تبددا. وبعد شهور كان خلف بيوتهم بقرب اخيه يرعيان وباعدا. فجاء اخوه والديه مولولا من الرعب يروي ما رأى حين افردا، وقال: اخي الوادع القرشي، قد اتى اثنان كل منهما فوقه ارتدى بثوب عليه ابيض، اضجعه في الثرى ثم شق بطنه، ليس بالمدى يا سلطانه. قالت حليمة: فانبرى ابوه اليه وانطلقت لانجدا، وطار بنا رعب كأن قلوبنا حمام اليه طارا ممن تصيدا. محمد، ماذا يا بني بك عثرى؟ فقال: اتاني اثنان ثم توددا، ثيابهما بيض تضيء، فاضجعاني الان، شق الان بطني واغمدا ببطني ايديهم، ولم ادر ما الذي بها التمساه اخرجاه وابعدا. فقالت: وقد عدنا به لخبائنا. فقال ابوه: يا حليمة، يا حليمة، قد بدا لي الان ما اخشى عليه بمسيه، اعيديه هذا اليوم للاهل او غدا. فلما اعادته لآمنة رأت، احست وراء الامر سرا مؤكدا. فقالت لها: اسرعت في رده، وكم بذلت لكي يبقى لديك التعهدا؟ ليبقى لديك. ليس ذا سبب. وهل تشكين؟ لا، بل رمت منك التأكد من السر في إرجاعه بعد أخذه، ولا تحسبيني قلت رأيا لأنقدا. وطال بها الإلحاح حتى تكلمت بلا حرج من أن تقول وتسردا، وقصت عليها ما جرى لمحمد عليه صلاة الله سردا مؤيدا. فعدنا به خوفا عليه، فربما ألم به جان بشر تعمدا. فقالت: كفى الشيطان، لم يستطع ولن يمس بسوء قط ابني محمدا، لأن الذي لما حملت به بدت لروحي رؤيا نورها ضوء المدى، ببصرى وأرض الشام ثم وضعته يمد إلى الأرض التي تحته اليد، ويرفع رأسا للسماء مبارك، وأمنع من أن يعترى أو يهددا. دعيه وعود عنه راشدة، فقد برئت لدينا ذمة وتعهدا. وكانت قريش قد أعدت تجارة، أبو طالب للشام فيها تزودا. فلما أرادوا السير صب محمد به عالقا في ثوبه حيثما اغتدى، فرق له لما صبى قلب عمه، وقال له: سافر معي ولنسر غدا، أقرة عيني لن أفوتك بعدما صببت وحيدا بعد سير يا مفردا. No! فلما أناخ الركبة آوى لسرحة قد اختصرت أغصانها حين شوهدا، إلى جذعها آوى وأسند ظهره عليه وساقاه على الأرض مددا، ومالت على الهادي كأن فروعها تكاد عليه أن تميل وتسجدا. فقال بحيرا والعلامات دونه تشير إليه: سوف أعرف أحمدا. فنادى عليهم: أيها الركب، إنني صنعت لكم عندي طعاما تعددا، فلا تتركوا شيخا ولا رجلا ولا غلاما ولا عبدا لديكم وسيدا. بحيرة، استضاف الركب يا قوم الذي دعاك لهذا الجود والبذل والندى، وكنت اذا مرت قريش بعيسيها عليك ترى في خلوة الدير مبعدة. علامة، اردت اليوم اقريكم. فلم يزيدوا على ما قاله ان يفندا، فلما التقوا حول الطعام ولم يجد بهم من له يزجي بحير الموائدا، دنا قائلا: من غائب؟ من عرفته؟ غلام لنا في العير لم يأتي للغدا. لماذا؟ لماذا؟ احضروه. فقال من قريش رجال: قد اتانا تعمدا، انترك في الرحل ابن عم لنا بلا طعام ويدعوه بحيرا مسددا؟ وخفوا اليه، ثم قام بحمله له واحد منهم اليه ليقعدا، فلما رآه جاء قال: فجددوا الطعام وزيدوه. فزاد وجددا، وظل بحيرا في النبي محدقا يراقبه في كل شيء به بدا. فلما انتهى منه تقدم نحوه يحدثه عما عليه تعودا، فأبصر في الهادي العلامات كلها كما وصف الإنجيل منها وعددا. ولم يبق إلا أن يرى فيه خاتم النبوة موسوما عليه ليشهدا، رأى كتفيه فاستبان لعينه جليا، رآه ظاهرا ومحددا، فقال: وأيم الله هذا الذي به يبشرنا إنجيل عيسى مؤكدا، وكانت به توراة موسى مشيرة به من قديم العهد للحق والهدى. فقال بحيرا سائلا عنه عمه ليزداد فوق العلم منه تزيدا: أفدني، ابن من هذا الغلام؟ محمد هو ابني. محال، قلت ما لن يؤيده. لقد قلت ابني. أنت؟ لا، ذاك ينبغي يكون يتيما من أبيه ليوجدا، فقل لي بحق ابن من؟ لا تمضني، هو ابن أخي اللي مات. هل مات أمردا؟ أجل، مات لما كان في بطن أمه، وكنت له عما فأصبحت والدا. لقد مات عبد الله من بعد حملها به قبل أن يأتي الحياة ويولدا. أقول صدقت الآن، فارجع به إلى بلادك ولتحذر عليه من العدا، وأعدى أعاديه اليهود لو اهتدوا إليه لمدوا بالشرور له اليد، فإن له شأنا عظيما وبالغا إذا شب، عزا في الزمان وسؤددا. وتهصرت بأغصانها كي يستريح ويرقدا. وبالقرب منه كان يسكن راهب بصومعة، لما رأى المصطفى بدا تقدم حتى جاء ميسرة، ولم يكن تحتها بل كان عنها مباعدا، فسار إليه وهو مستغرب من الغريب الذي استذرى بها وتمددا، وقال له: من ذلك الرجل الذي تفيأ في أغصانها وتوسدا؟ محمد يا هذا فتى من قريش من بني هاشم، ممن لها البيت وسندا، يسمونه فينا الأمين وسيد، وأطيب من في هاشم شب سيدا. فقال له: إن صح ما قلت إنه له الحق في هذا المكان لينشد به الظل، إذ لم يستظل بهذه خلاف نبي قط يدعو إلى الهدى. وباع رسول الله سلعته كما اشترى رابحا فيها من المال أزيدا، وعاد. وفي أثناء سيرهما رأى الغلام إذا ما القيظ قد صار موقدا على المصطفى، يبدو ملاكان ظلالاه من قيظها أنى به راح واغتدى. وميسرة في كل قيظ يراهما عليه، وإن زال الهجير تبددا. فلما انتهى من رحله لخديجة روى ما بعينيه رآه مؤكدا، وقال لها: إني رأيتهما من السماء عليه أينما صار مرصدا بلا حلم، عيناي أبصرتاهما، أجل ملكان استصحباه لأشهدا، وقد نشر في الأفق أجنحتيهما عليه، وكان الظل فيه محددا. وقال لها ما قاله الراهب الذي رآه إلى ظل الشجيرة أخلدا. فتاقت إلى المختار نفس خديجة ليبني بها، واستقدمته ليعقدا، فأصدقها المختار 20 بكرة تساوي لدى الأفلاك 20 فرقدا. أقامت له الأفراح بطحاء مكة، وألقى بها الشعر ابن نوفل منشدا. أبو طالب يصغي ويطرب حمزة، وفي كل حي كان للعرس منتدى، وفي كل بيت توقد النار للقرى، وما من مكان لا ترى فيه موقدا. يعز علينا في حراء غيابه وعزلته عنا لكي يتعبدا. ولو علموا ما فيه من نفحة الرضا ومن بركات الله شادوه مسجدا. فمن قلب ذاك الغار صار فؤاده على أول الدرب المقدس، وابتدى وشق عليه للسماء طريقه إلى الله في سلك النبيين مصعدا. وكان رسول الله يعبد ربه بغار حراء ظل فيه مسهدا، فلما به اغفى وطاف به الكرى، فنام به لما اطال التعبدا. فجاء له جبريل يحمل في يد كتابا بديباج يغطي اليدا، فقال له جبريل اقرأ. فقال ما انا قارئ. غت النبي وعاودا وقال له اقرأ. فكرر ما انا بقارئ. قال اقرأ وعاد مرددا وقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق وتلا من سورة القلم الهدى. فرددها الهادي كأن حروفها على قلبه مسطورة لن تبددا. فلما غدا في خارج الغار جاءه من الجو صوت رن في سمعه صدى يقول انا جبريل ذا يا محمد وانت رسول الله. فاهتز للندى فابصره في كل ناحية من السماء لعينيه اذا جالتا بدا. وعاد رسول الله يبغي خديجة وألقى إلى أحضانها الجسم مجهدا، فمالت على الهادي تهدئ روعه. وقالت له لما رأت أنه هدى أبا القاسم اهدأ، أين كنت؟ فإنني بعثت برسلي يطلبونك حشدا، وقد بلغوا بطحاء مكة دون أن يروك، وضاع الجهد في بحثهم سدى. فحدثها بكل الذي رآه. فقالت له أبشر بما نلت من هدى، فأنت رسول الله حقا، وكل ما رأيت كريما كان وحيا مؤيدا. وسارت على شوق لبيت ابن عمها، وكان من الرهبان فيهم فزهدا، ويعلم من ثورات موسى وما أتى بإنجيل عيسى ما إلى الوحي أسندا. وقصت حديث المصطفى لابن نوفل فأصغى إليها جاهلا لا مفندا، وقال لها قدوس قدوس، والذي له النفس إن صح الذي قلت مشهدا، فإن رسول الله حقا محمد وأمته هذه، وأن محمدا رسول به الإنجيل بشرنا، وما أتاه سوى الناموس وحيا مؤكدا، فقد جاءه ما جاء موسى لبعثه بملة إبراهيم والله أيدا. وإن طال عمري يا خديجة سوف لا أفارقه ما عشت إلا معطبا، فما كنت بالأصنام أؤمن مطلقا، ولكنني بالله كنت موحدا. وكان رسول الله بالبيت طائفا ويدعو كما كان الرسول تعودا، فلاقاه في وقت الطواف ابن نوفل وقد كان يرجو أن يراه ويقصدا، فقال أحق ما روته خديجة؟ فقال نعم. قال احكي نفسي لك الفدا. فأخبره. قال ابن نوفل أنت النبي الذي أرسلت بالحق والهدى، لئن أنا أدركت الجهاد لدينك انتصرت له نصرا تضيق به العدا. وقبل في اليافوخ رأس محمد وصار ليمضي في الطواف مجددا. وظلت قريش منه تسخر كلما دعاهم الى الاسلام في كل منتدى، فلم ينج في الاحياء من رجم صبية وشتم سفيه منهم او من اعتدى. واصحابه يؤذون في كل موطن، فهذا يعاني الضيمة او ذاك شردة. إذا قيل هذا مسلم نكلوا به، وأيسر شيء أن يجوع ويجلد. فقال أبو سفيان والناس حوله: أآل قريش، أنصتوا لي جيدا، وهذا أبو جهل معي وابن عمكم وعكرمة، لم نبق في القوم سيدا. وإن لم يكن فيكم أبو طالب فما علينا، وماذا ضرنا لو تحيدا، وسيان من لم يأتي من هاشم ومن أتانا، سواء أن يغيب ويوجدا. تكلم أبا سفيان. يا قوم، كلكم سمعتم بما لمنا عليه محمدا، فقد سب فينا دين آلهة لنا، ولم يرض أن يسعى إليها ليعبدا، وجاء بدين يجعل الله واحدا، نفى فيه أربابا ولاح وفندا، وباتت قريش في شقاق وفتنة، بمن صبأ أو من أبى أو تردد. ولم يبق بيت في قريش بلا فتى يعادي أباه أو أخاه أو اعتدى. ولو كان أمر الخطب أمر محمد لهان، ولكن عمه هل به اقتدى؟ حماه مع الصباء فينا بهاشم، ومن منكم يأتي برأي له اقتدى؟ أجر يا أبا سفيان، ماذا رأيته؟ أرى الرأي أن لا نمد له يدا. وأي جديد سوف ينشر دينه ويزداد فينا قوة وتمردا. أريد لكم أن تعزلوه بمن به يلوذ من الصباء عدلا مؤبدا، فلا بيع منهم أو شراء لهم ولا زواج إلى أن يهلكوا أو يشردا. ثقوا أنكم لو تأخذون بما أرى نجوتم هنا من دينه إن تجمدا. جميل، لنعم الرأي. في أي موضع نحيط بهذا الدين فيه ليؤذى؟ مكان قريب كي نراقبهم به ونأمن منه أن يفر ويشرد. إذن فليكن في الشعب موضع عزهم، وفي قفره اخترنا المكان المحددة، فما من نبات فيه كي يأكلوه أو بقية ماء كي تبل لهم صدى. وجاءوا بعهد بينهم في صحيفة، وقد علقت في البيت ممن تعهدا، وقد قاطعت فيها قريش محمدا ومن معه في قفرة الشعب مبعدا. لك الله يا من جئت قومك هاديا، فآذوك ظلما بل تمنوا لك الردى، صبرت على الإيذاء والجوع والظما، على الشعب منفيا بمن معك اهتدى. نفتك قريش فيه عامين صابرا بصحبك إيمانا على الجوع والصدى، تعلمتهم بالصبر بالله ما غدا به الجوع قوتا والظما فيه موردا. ونادى مناد في قريش: رأيت في منامي أن العهد بالعث بددا، وقد أكل العث الصحيفة ما عدا بها قول بسم الله ظل المخلدا، ولم يبق فيها من قريش وعهدهم بها أي حرف قط ممن تعهدا، فإن صدقت رؤياي فاقضوا بأهله قضاء عدول، واجعلوا العدل مقصدا، وكفوا أذاكم عنهم إنهم به ذو رحم لا ظلم لا جرم لا اعتدى. فجاءوا من البيت الحرام بها، فلم يروا من سطور العهد حرفا لهم بدا، فقد أكل العث السطور ولم يدع بها غير بسم الله ظل مسودا، فقال: اشهدوا يا قوم بيني وبينهم، لقد صدقت رؤياي والعهد بددا. صحيح، فما من لفظة بقيت به سوى لفظ بسم الله ظل ليشهدا. لقد صدقت رؤياه، فالعث لم يدع بها اي حرف غيره متعمدا، فبيعوا لأصحاب النبي وأطلقوا من اتبعوا في الشعب منا محمدا. في ليلة تبيض من بعض نوره تظن قريش ليلها كان أسودا، رأى المصطفى في نومه ذات ليلة على القرب جبريلا يمد له اليدا، فقام إليه والبراق حياله حوافره في الأرض تضرب ما هدا، ومد جناحيه إلى الأفق لم يكد يقر ويرنو للسماء ليصعدا، فقال له جبريل: اركب. وعندما رآه شموسا حين هم ترددا، فعاتب جبريل البراق بقوله: أما تستحي مما فعلت لأحمد؟ فوالله لم يركبك من قبل من ترى إلى الله عبد قط، بالحق أيدا بأكرم من هذا على الله. فاستحى فقر، ولولا شوقه لتجمد، فقال لطه: اركب الآن. فاعتلى فهز جناحيه وحلق مصعدا وطار به يطوي الفضاء، وبقربه على الجو جبريل إلى القدس مرشدا، فشاهد في ملك الإله عجائبا، فسبح للرحمن شكرا وحمدا. وكان في بيت المقدس الأنبياء فتلاقوا به حتى يلاقوا محمدا، إلى أن بدت للقدس أقباس نوره على الساح يجلو الليل ذرا منضدا، ترى الرمل كبرا فاح مسكا وعنبرا، ولمع الحصى في الضوء يحكي الزبرجدا. فأذن فيهم للصلاة مؤذن، وكل نبي نال فضلا محددا. فأمهم والأنبياء وراءه صفوف، وكانت ساحة القدس مسجدا. وقد أخبر الناس الرسول بما رأى، فقالوا له: هات الدليل المؤيد وقدم إلينا آية. قال: آيتي مررت بعير عند وادي كذا بدا، فند لهم فيه بعير دللتهم عليه، وإني كنت للعير مرشدا. وفي عودتي أبصرت ضعن بني كذا نياما بضجنان، ولم أر سهدا، وغطوا إناء فيه ماء شربته، وغطيته لما ارتويت من الصدى، لكي يعلموا أن الذي عبهم رؤ وغطاه لما كان يستخدم اليد. لهم جمل قرب الثنية أورق، تقدمهم في ركبهم بالذي حدا، فقالوا: كلام لا يصدق، فاصبروا إلى أن تجيء العير كي نتأكد، فإن أقبلت عير سنسأل من بها ونعلم منها ما رواه وحددا، فإن أيدت ما قاله كان حجة له أو عليه إن أبت أن تؤيده. وهب أن هذه العير لم تأتي. اصبروا، وما ضرنا أن نصبر اليوم أو غدا، ونعلم منها الصدق والكذب واضحا. ومن بعد أيام تراءت على المدى من البيد عير خلف حاد بعيره بها أورق، فاستقبلوا العير حشدا وداروا بهم يستفسرون، فأيدوا كلام رسول الله قولا مؤكدا، وأيد كل منهم قوله عاد الذي منهم مارا ولاحا وفندا. ولما انتهى الإسراء جيء لأحمد ليعرج بالمعراج يدنو ليصعد، وأصعده جبريل حتى انتهى به لباب سماء عنده ملك بدا. فقال: وجبريل يمر به على السماء ليلقى من عليها ويشهد: أجبريل من هذا؟ فقال محمد فسبح للرحمن ثم تشهدا، وظل له بالخير يدعو، ولاقت الملائكة المختار بالبشر ما عدا ملاكا دعا خيرا له، دون بسمة على فمه مرة ولا ضحك بدا. فقال لجبريل: من الملك الذي دعا لي ولم يضحك؟ كمن لي توددنا. فقال له: لو كان قبلك ضاحكا وبعدك لقال ضحوكا لأحمد، ولكن هذا خازن النار مالك، ولا يضحك المختص بالنار أرمدا. فقال: ألا جبريل تأمره بأن يريني نار الله دوني ليشهدا؟ فقال: بلى يا مالك، اكشف غطاءها لتبدو، أرم نار النبي محمدا. فلما انتحى عنها الغطاء تفجرت وشبت لأعلى ما ترى العين من مدى. فقال: أخي جبريل، مر بردها. فلما تلقى الأمر مالك أخمد وقال لها اخذي، فعادت مكانها ورد على النار الغطاء وأوصبا. فكان دخول النار بعد خروجها كشبه وقوع الظل جوا مبردا. وجاء السماء الدنيا، رأى رجلا بها تمر به الأرواح يصحف جيدا، فإن مر روح طيب هش باسما وقال له خيرا وبشرى ليسعدا، وإن عرضت روح عليه خبيثة يقول لها أفت ويعبث بعيدا. فقال: ومن هذا؟ فقال: أبوك آدم يعرض الأرواح ممن تولدا لينظر من أبنائه كل واحد بما كان فوق الأرض منهم ويشهدا، فيدعو لمن من نسله كان طيبا ويلعن من من نسله كان مفسدا. ولاقى رجالا كالجمال مشافرا من النار كالأطهار قد ملأوا اليد لتقذف في أفواههم لبطونهم فتدخمها نارا وتخرج موقدا. فقال له: من هؤلاء؟ فقال: آكل المال ظلما في اليتامى تعمدا. وأكثر قوما بين أيديهم أتوا بأطيب لحم لم يمدوا له يدا، ومدوا إلى الغث الذي فاح نسله الأكف، فإن أنهوه أكلا تجددا. فقال له: من هؤلاء؟ فقال: هم زناة وفي الزوجات خام التعددا. وأكثر من علقن منهن من ثديهن فلا منجا لهن ولا ردا. فقال له: من هؤلاء؟ فقال: من حملن سفاح من إلى الزوج أسندا، وأدخلنه ظلما إلى كل والد، ولم يكن ابنا للذي بات والدا. Oh! أخوك يا محمد. هذا يوسف للصبا ارتدى جميل، رأى في الشر برهان ربه، فقال معاذ الله من جاء من اهتدى. وجاء سماء كان هارون بينها جليلا، وقور الشيب حياه واهتدى، وأصعده جبريل حتى إذا أتى سماء رأى كهلا بها قد تعبدا، فأبصر موسى في وقار مشيبه فرحب بالهادي ومر ليصعدا، فلما ارتقى جبريل من بعدها به سماء رأى شيخا توسط مقعدا إلى باب بيت الله يدخله من الملائك حجز لن يكف وينفد. فقال له من ذاك؟ قال أبوك يا محمد. إبراهيم بالبيت خلدا، لقد شيد البيت العتيق، وإنه على بابه يجزى بما فيه شيدا. فلما به جدار السماوات وارتقى إلى ربه ناجاه حتى تعبدا، فقال له الهادي السجود ضراعة وشكرا، فلما قام عاد ليسجدا كأن كيان المصطفى تحت عرشه من الشكر والتسبيح قد صار معبدا. وليس كثيرا أن وصفت محمدا بذلك في حرف بشعر تنهدا، فمن كان فوق الأرض تسبيح روحه لمولاه كان الجسم للروح مسجدا. وأشرق نور الله جل جلاله عليه بما لا ينتهي عنده مدى، فلم تبق في أفق السماوات ذرة بها لم تضئ درا وماء وعطشا. محى كل نور الشمس نور جلاله، وجل عن التشبيه وصفا ومشهدا. هنا فرض الله الصلاة على النبي وأمته 50 فرضا ليعبدا. فلما أتى موسى وأخبره بها أجاب سل التخفيف عمن بك اهتدى، فلم تجد العباد في الناس كثرة تطيق كمثل الأنبياء التعبد. فعاد إلى مولاه يدعو مخففا، فخفف عشرا عنهم، ثم عاودا لموسى بما قد خفف الله عنهم، فقال ستضني من السعي أجهدا، فسله يخفف عنهم. عاد ضارعا فخفف عشرا، ثم لاقاه عائدا لموسى وطاها بينه وإلهه يروح ويرقو من هبوط ليصعدا إلى الله للتخفيف حتى تناقصت لخمس. فلما جاء موسى محددا له الصلوات الخمس قال كثيرة ستلقى قليلا منهم صان موعدا، فقال له راجعت ربي وأستحي من الله فيها أن أطيل الترددا، فمن كان أداهن منهم فأجره بخمسين أو يجزي المصلي أجرا. هيا على الصلاة. قريش لم تدع مسلما بلا ابتلاء وتعذيب فيبقى مقيدا، وان يكتوى بالنار او ان يساق للهجير على مرأى الجموع ويجلدا لكي يفتنوا عن دينه كل مسلم فيلهمه الايمان ان يتجلدا. وما كان للمختار من حيلة سوى الدعاء لهم ان يرسل الله منجدا. ولكن امر الله ما من نفاذه مفر، وما في علمه لن يفندا ليبلوهم حتى يميز خبيثهم وطيبهم في كل ما منهم بدا، ويخرج للاسلام من خير امه بهم اخرجت للناس من به مبتدا. وضاقت بهم ذرعا قريش واجمعت على قتله قتل المصر تعمدا، ولكنهم لم يغفلوا ثأر هاشم له في حوار بينهم فترددا. من القوم بعض يكرهون عداءهم، وقوم يرون القتل اجدى وافيدا. فقال لهم ابليس في زي مشرك له وسوس الشيطان في شكله بدا. اذا شئتم ان تتقوا ثار هاشم لمقتله ممن يجرعه الردى، اعدوا له من اهل كل قبيلة شريكا لكم في قتله يبسط اليدا، فكل قبيل ينتقي من رجاله فتى فاتكا جلدا جريئا وامردا. فان بات ليلا نائما في فراشه فضموا لكم في قتله من توافدا، وميلوا عليه كلكم ميل واحد باسيافكم ضربا وطعنا موحدا فتمضي دماه في القبائل بعدما تفرق فيها ضائعا ومبددا فإن طالبت بالثأر لم تر هاشم له قاتلا تقتص منه محددا طرحت لنا رأيا سديدا، ورمية رميت بها سهما مريشا مسددا، ولم يبق فينا الآن ممن تخوفوا من الثأر ما يخشى به أن يهددا. سنقتله في ليلة في فراشه ونحكم فيها في الظلام الترصدة، فلم يبق فيما بيننا لاغتياله إذا نام إلا أن نحدد موعدا. أصف وخير الشر عاجله، إذا عزمتم على القتل اقتلوه إذا غدا. عليه سوى او عليه به اعتدى. فأوحى إليه أن يهاجر عنهم إلى يثرب في ثانية اثنين مبعدا. تعد ابنة الصديق رحليهما معا بزاديهما، يكفيهما إن تزودا. أعدتهما ذات النطاقين خفية، ولم تنتفي ناق خطاما ومكودا، وساقتهما في خلسة حيث حددا مكانا إليه في الظلام تقصدا، وفي كل رحل زاد خير مهاجر إلى الله محروسا به من يد العدا. فقال علي: سر ودعني كما أنا، مكانك أبقى في الفراش لأرقدا، سأبقى به وحدي، إذا سرت نائما فإن قتلوني فيه كنت لك الفدا. فقال رسول الله: نم في حمى الذي يقيك، توسد في حمى الله مرقدا، ومن كان للرحمن وسد قلبه كفاه في نومه ما توسدا، سينجيك رب العرش من كل مشرك ومن كل عاد أضمر الشر وعددا. وجاءوا إلى بيت الرسول وراضته على بابه ليلا قعودا وسهدا، وكل فتى منهم تحفز قابضا على مقبض السمصام باليد مغمدا، فألقى النبي في الخروج بحفنة عليهم ترابا قبضة تملأ اليد. ويتلو من القرآن ياسين خارجا، فناموا ورد الباب عنهم وأوصدا، فظلوا كأهل الكهف في سنة الكرى كما هم، وكان المصطفى جاوز المدى. سرى معه الصديق في البيد ليلة يغزان فيها السير بعدا عن العدا. وفي الفجر هب المجرمون وقد صحوا لكي يقتلوا في مطلع الفجر أحمدا، فلما رأوا من فتحة الباب موضع الرسول عليا نائما فيه مفردا، وكان يغطي الوجه، ظنوا محمدا به فاطمأنوا، وانبرى كل من عليه. تسلل كل منهم لفراشه وسل عليه بالهدوء المهندة، وشدوا عن الغاص الغطاء فأبصروا عليا به فوق السرير ممددا، فصاحوا به من غيظهم: أيها العبد تكلم أسرع، أين أخو محمد؟ فقال لهم: لم أدري أين مكانه. أجبنا ولا تكذب علينا. وهددا فقال لهم: لم أدري، قد كان بينكم لليلتكم هذه فكيف تبدد، فإن لم يكن قد جاء للآن فاصبروا، ولا بد أن يأتي إلى بيته غدا. أتدري لدى من؟ يا خبي لا تطيل وزيره، لم يضع وقتنا سدى، نطارده في عرض الطريق مهاجرا وندركه من قبل الفرار من الغدا. فلم نجتمع ليلا لفك ابن عمه الصبي، ولكن كان احمد مقصدا، دعوه وهوموا في الطريق محمدا على اجل من قبل ان يبعد المدى. وفات عليا وامتط الخيل اثره الى البيد بحثا عنه يرجون مرشدا، يرومون في الصحراء ان يتصيدوا قضاء وما يدرون ماذا تصيدا. وقالوا: لمن يأتي لنا بمحمد جزاء ويمسي في قريش مزودا، مكافأة يا قوم 100 ناقة لمن أدرك المطلوب أو عنه أرشدا. وكان على نفس الطريق صراخة يقصهما في الدرب يطوي به المدى الى ان رآه من بعيد ميمما الى غار ثور فانتشى وتنهدى ولاحت لعينيه النياق التي لها يتوق لكي يمسي غنيا ويحمدا. فلما ابو بكر تلفت خلفه لكي يدخل ان لم تجد من ترصدا رأى من بعيد في الفلاه سراقة يريدهما من شره متعمدا فمال على اذن النبي منبها سراقة آت نحونا الآن قاصدا وجاء لنا من خلفنا متعقبا. فلم يعبأ الهادي وأمعن موخدا ولم يلتفت للخلف بل سار ثابتا إلى غار ثور دون أن يترددا. فلما دنا منه سراقة قال قد دنا الآن منا واستعد ليقصدا. فقال رسول الله لا تخشه ولا تكلمه دعه لي أخاطبه إن عدا. فلما رأى الهادي سراقة مقبلا يقول إلى أين الفرار من الردى؟ وجدتكما إني ظهرت عليكما سأمضي لقومي عنكما الآن مرشدا ولن تفلتا منا وإن طال بيننا وبينكما في الضرب ما طال من مدى. فقال رسول الله عد يا سراقة إذا شئت أو فكتم علينا لتحمدا وخذ عوضا من ملك كسرى وماله سواريه كل منهما يحتوي يدا. فقال أنا لي اليوم 100 ناقة فمالي وكسرى أو سواريه لي غدا إذا نلت نوقي من قريش بفطنتي وحذقي كفاني بالغنى أن أسودا. فلما أراد العودة غاصت قوائم الجواد به في الرمل حتى تقيدا ولما لوى الكتمان سار جواده. فلما نجا والنوق تغري فمردا وأضمر أن يمضي ليرشد عنهما فغاص به في الرمل حتى تجمدا وأبصر ثعبانا رهيبا يريده رآه على بعد طويلا وأسودا. فقال له الهادي وعدتك بالذي به كان خيرا من نياق وأجودا فلم ترض مني ما عرضت جهالة وكنت كدأب الجاهلية مفسدا فعد أو أقم ما شئت في الرمل هكذا إلى أن تسف الرمل ميتا وتلحدا. فصاح بأعلى صوته يا محمد خذ العهد مني لن أخون وأرشدا أجرني من الثعبان والرمل إنني أغوص به للأفعوان مقيدا وأشهد أن الله لا رب غيره وأنت رسول الله بالحق والهدى. فقال رسول الله عد يا سراقة إلى حيث تمضي مسلما وموحدا. وظل على الصحراء يطوي كلاهما فيافيها ما استصعبا أو ترددا. طوى الله للهادي الدروب فأصبحت بصاصا وبات الوعر سهلا ممهدا. دليلهما الرحمن والدرب رحمة ترطب من جمر الحصى ما توقدا إلى أن بدت في الأفق أرواح يثرب برهط من الأنصار يلقاه منشدا. والمصطفى بجفوفهم كأنهم كانوا حمام الحمى شدا، يحاول كل أن يسير لداره بناقته أو يجذب الفضل مقودا. فقال رسول الله: أخلوا سبيلها إلى مبرك كي تستريح وتحمدا، أرى ناقتي مأمورة عند مبرك سيبدي لها الله المكان المحدد. فجاءت مكانا بينهم بركت به، وكان به بيت الرسول فشيدا، عليه استقرت، فاستقر محمد وقر به عينا وقد كان مجهدا. إلى ذلك البيت انتهت هجرة الذي إلى الله بالإسلام في نشره ابتدى. سيرة المصطفى مع تحيات كامل أمين، دكتور يوسف شوقي، ومحمد الشناوي. غدا نلتقي مع الجزء الثاني مع تحيات مها توفيق.